مؤسسة الفتح للإنتاج الإعلامي تقدم بالنصوص البواتر والحزام المناصر وبقية ندابنا وجهود الكواسر بالنصوص البواتر والحزام المناصر وبقية ندابنا وجهود الكواسر بالنصوص البواتر والحزام المناصر وبقية ندابنا وجهود الكواسر بالنصوص البواتر والحزام المناصر وبقية ندابنا وجهود الكواسر في الدجى نحن نور فالعدا نحن قاهر للعلا نرفع الرايات في الوجوه الجواسر في الدجى نحن نور فالعدا نحن قاهر للعلا نرفع الرايات في الوجوه الجواسر للنصوص البواتر والحزام المناصر وبقية ندابنا وجهود الكواسر بالنصوص البواتر والحزام المناصر وبقية ندابنا وجهود الكواسر.